السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر لنا ولكم الذنوب، ويحقق لكل منا ما رجاه، ويبلغه من الدارين منه. طبعا يا أخواتي، إن شاء الله الكلمة تكون عن رمضان فرصة العمر، وسأحرص على ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمضان؟ ما الذي يعني هذا الشهر لي ولك؟ ثقافة الصوت أعليه؟ طيب، ما الذي يعنيه الصوت؟ وش فيه؟ منخفض؟ بس منخفض؟ أقرب. صدى؟ الصدى عشان النت يا جماعة، لابد. لكن إن شاء الله ركزوا، وبحاول أني أسدد وتسددون، ونقارب وتقربون، إن شاء الله نسمع جميع. الأول، ما صح من فضائل الشهر. الثاني، سأحرص أني أعطيك أمور مهمة أو برنامج رمضاني استمري عليه. الشيء الثالث، سأذكر بعض المسائل الفقهية التي نحتاجها نحن معاشر النساء في رمضان بالذات، وفي غيره على وجه العموم. في مثل هذه الأيام، في مثل البارحة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ليبشرهم بدخول الشهر، ثم ذكر لهم حديثا عظيما فقال لهم: حضركم شهر مبارك. ذكر أنه مبارك، إذن هذا الشهر مبارك سيأتينا بركته. قال: إذا كان أول ليلة فيه فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شايف أربعة أمور نقف معها: فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، ونادى مناد: ولله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. خمسة أمور. قال أهل العلم، تعالي نقف الآن مع فقه الحديث النبوي، قال: فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب. لماذا؟ قلنا احنا وياك نصلي ولا نصوم ولا نستغفر؟ قال: لكثرة ما يصعد إلى الله من الأعمال، فأحب الله أن يرتفع عمل المؤمن إلى الجنة، فتشتغل الملائكة ببناء دوره وزرع بساتينه وقصوره، بناء قصوره ودوره وزرع بساتينه. فأنت استشعري وقت صلاتك واستغفارك العمل المباشر ليس إلى السماء فحسب، إلى الجنة، تشتغل الملائكة بتعمير دارك. قال: وغلقت أبواب النيران. لماذا؟ قال: لكثرة ما يغفر الله فيه للعباد، كثرة ما يغفر الله فيه للعباد. قال ثم قال ذكر قال: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، استعن بالله واستزد من الخيرات. اللي كان يقوم الليل 11 ركعة وعنده قدرة يقوم أكثر، اللي كان يتصدق بألف بخمسمية بمئة بأكثر يتصدق بأكثر، الذي كل خير أنت تعمله ازدد فيه، ويا باغي الشر أقصر. لمتى وأنت مستمر؟ النيران مغلقة أبوابها، والجنان مفتحة أبوابها، وما زلت مستمر في الشر؟ إذن أنت في أصلك صاحب الشر. قال: وصفدت الشياطين. دلالة على ماذا؟ دلالة على أن كوامن الشر ضعفت، لكن بقي ماذا؟ النفس الأمارة بالسوء. من لم يعتزل المعاصي في رمضان دلالة على تأصل الشر في نفسه. طيب أسألك سؤال، ألا ترين المعاصي في رمضان تقع؟ شوف الآن القنوات الفضائية، السباق المحموم على الشر، وفيه أناس يكذبون، في ناس يغتابون، وفيه ناس مفرطين في صلاتهم. ما السبب في ظهور المعاصي مع تصفيد الشياطين؟ في ثلاث إجابات. في رواية يقول: صفدت مردة الجن. الذي يصفد ليس القرناء، هو مع كل واحد منا ماذا؟ قرين. الذي يصفد مردة الجن، كبار الشياطين، هذا واحد. الشيء قال: صفدت الشياطين، معناها أضعفت، لأن الإنسان إذا صام ضيق مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيضعف الشيطان. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي عند الشهوة ولا يستطيع النكاح أن يصوم، فإنه له وجاء يعني وقاية من الانحراف. الشيء الثالث قال التصفيق للمرضة وللقرناء وللجميع، لكن تبقى أمور الشر التي تجعل الإنسان يقع في الشر كثيرة، النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الدنيا، فعامل من عوامل الشر أبعد، بقيت عوامل ماذا؟ أخرى تحتاج منك إلى جهاد. ولهذا قال أهل العلم من لم يترك المعاصي في رمضان دلالة على تأصل الشر في نفسه، إنسان شرير، إنسان شرير، الشيطان مصفد وأنت شيطان تمشي على الأرض. وترى الله في القرآن قدم شياطين الإنس على شياطين الجن، ماذا قال للنبي؟ قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أكمل الآية، شياطين الإنس والجن، قال شر شياطين الإنس أعظم من شر شياطين الجن، لأن شيطان الجن تستعيذ بالله من شره ويذهب، وشيطان الإنس تجعل معك إلى أن يضلك. ولذلك تعرفون من أحب الناس إليك وأضر الناس لك؟ قال أحب الناس إليك رجل أعطاك نفسه لتزرع فيه خيرا، واحد يسمع لك وانت تنصحه ويأخذ كلامك، وأضر الناس لك من أسلمك نفسه لتعينه على ماذا؟ على الشر، لأنه يكون على رقبتك يوم القيامة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كل من حولك تغير، في تغيرات كونية حصلت البارحة، بقي أنا وأنت أن نتغير ولا يا أخواتي؟ كل السماء والأرض تتغير، الشياطين تصفد، والأبواب الجنة تفتح، وأبواب النار تغرق، والمنادي كل يوم، ترى كل ليلة ينادي، ما هو بس أول رمضان، قال ونادى مناد في كل أبدا، أذن المغرب والمنادي ينادي بس ما نسمعه، يقول لك ها افطرت، لا تفطر على شر، يا وانتي وانتي رابحة هالتمرة إلى فيك، استشعري نداء الملك، ونادى منادي يقول لك أقبل على الخير، لا تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام. وهذا الفضل الثاني من فضائل الصيام، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال الصيام جنة وحصن حصين من النار، وهذا حديث معاذ الطويل، قال الصدقة برهان، والصيام جنة، والصبر ضياء، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا قال الصيام جنة؟ لماذا لم يقل الصدقة جنة؟ قال لأن النار حفت بأي شيء؟ بالشهوات، والصيام حبس النفس عن ما هي الشهوات الأربع التي تمسكينها بالصيام، أربع شهوات، شهوة البطن، وشهوة الفرج، وشهوة الغضب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، وشهوة الكلام، من لم يدع قول الزور. إذن ضيقت على الشيطان في أربع من الشهوات، حفت النار بالشهوات، والصيام حبس النفس عن الشهوات، فلذلك كافأ الله من صام في سبيل الله. في الحديث الصحيح قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وش معنى في سبيل الله؟ معنى في طاعة الله، كان مطيعا لله في ذاك اليوم. هل كل الناس يأمرهم جنة؟ لا، مو كل الناس يأمرهم جنة. أتعتقدون أن الله يأمرنا أن نصوم عن الحلال ونفطر على الحرام؟ قال الصيام جنة ما لم يخرقه العبد بالغيبة، اغتبت ذاك اليوم أحسن الله عزك، ما عاد صيامك جنة. وكانت عائشة، وهذا قول شاذ لها رضي الله عنها، كانت عائشة تأمر من اغتاب أن يقضي يوما بدله، تقول خلاص ما عاد جنة صيامك. وبهذا القول أخذ الأوزاعي، كان يرى أن الذي يغتاب عليه أن يقضي يوما عنه. وابن حزم توسع قال كل معصية تخرق الصيام وتوجب القضاء، وهذا كما قلت لكم قول شاذ. ولذلك جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. تعرفوا ايش معنى قول الزور؟ ما معنى قول الزور؟ قول ما هو بس شهادة الزور، قول الزور، الزور كل أمر باطل، كل أمر باطل، أغاني، قول الزور، شهادة زور، كذب وبهتان، كل قول باطل يسمى زورا. ولذلك الله قال في القرآن لا يشهدون الزور، مو بس فقط شهادة الزور، شهادة الكذب على الآخر شهادة الزور شهادة الباطل. ما أشهد مكان فيه باطل أبدا، إذا مروا باللغو مروا أكرم أنفسهم أن يكونوا في لغو، أكرم المؤمن نفسه أن يكون في مجلس لا يليق به أن يحضره. ولذلك قال من لم يدع قول الزور، إذا اعلمي أنك إذا ما تركت الباطل والعمل بالباطل والجهل، إيش معنى الجهل؟ الجهل أفعال الجهال مثل السباب والشتم، ما تلاحظون كثير من الناس إذا صام ضاق خلقه بس يرفع صوته ومتنرفز ويلعن ويسب ويشتم. يأمرك الله أن تصوم عن المباح وتفطر على الحرام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصيام جنة لكن ليس لكل الناس، للمن صام الصيام الحقيقي. هذه القضية الثالثة يا أخواتي. أعظم شهر تجاب فيه الدعوات وتحقق فيه الأمنيات هذا الشهر، أعظم شهر، بدليل اقرأوا سورة البقرة تجدين أول الوجه الله يحدثك عن رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آخر الوجه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، كأن الله يقول لك تريد إجابة الدعوة أحرى الأوقات هذا الشهر شهر رمضان. ولذلك جاء في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولكل مسلم في رمضان دعوة مجابة، كل مسلم له دعوة مجابة. عاد انت أتحري انك تكثري من الدعاء في الشهر المبارك. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، ثلاثة لا ترد دعوتهم، ما يرد الله دعوتهم، الصائم حتى يفطر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم. هؤلاء الثلاثة دعوتهم مجابة، فرصة إجابة الدعوات في هذا اليوم. الرابع يا أخواتي في فضائل هذا الشهر، تريدين أن ترافقين من امتدح الله رفقتهم؟ إيش قال الله تعالى عن أفضل رفقة؟ سأل أن أكون وإياكم منهم. أفضل رفقة قال ومن يطع الله والرسول في سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أسأل الله أن ينعم علينا وعليكم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال الله وحسن أولئك رفيقا. قال ما أحسن رفقة هؤلاء في مقام كريم فردوس الأعلى مقعد صدق وعند ملك مقتدر ومع أفضل البشر أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين. تريدين أن تصحبيهم؟ اسمعي هذا الرجل، حديث عمرو بن جهينة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مالي يقولوش جزائي إذا فعلت أربعة، قال ما هي الأربع؟ قال إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وصمت رمضان وقمته. شوف إيش قال، قال شهدت الشهادة والصلاة وصمت رمضان وإيش وقمت، قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن الصيام والقيام طريقك إلى الحصول على ماذا؟ على أحسن رفقة، الصديقين والشهداء. إذن هي فرصة لأسأل الله أن أكون وإياكم من أحبنا فيه ومن أحببنا فيه مع هؤلاء الرفقة الطيبة. الخامس يا أخواتي العتق من النار، أسأل الله أن أكون وإياكم من عتقاء من النار. ولد الله عتقاء من النار، متى يكون وقت العتق؟ عند الإفطار، حديث أبي أمامة. أبدا اليوم لو استشعرتي هالقضية بكرة إن شاء الله لك أن الحقنا الله وإياكم خير استشعريها، وانت رافعة التمرة إلى فيك لله عند كل فطر عتقاء من النار، كل فطور فيه مجموعة من الناس تكتب عتق من النار، فاستشعري وقت العتق النفحة الإلهية والكرم الرباني عند أذان المغرب. لله عند كل فطر عتقاء من النار. إذا الأحاديث العامة اللي قال لله عتقاء من النار كل ليلة، وضحها حديث أبي أمامة أنه عند أذان المغرب، لله عند كل فطر عتقاء من النار. دعا جبريل ملك وأعظم ملك في السماء وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ظنكم بدعوة من جبريل والتأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لا شك أن الدعاء، لا شك أن الدعاء مجاب بما دعا جبريل وبما أمن رسول الله، ويصعد على المنبر كل مرة يقول آمين آمين آمين ثلاث مرات. فسأله الصحابة قال إن جبريل أتاني آنفا فقل يا قل آمين يا محمد، في ذي ثلاث روايات، قال رغم أنفه، قال أصابته الذلة. شايفيش معنى رغم أنفه؟ شايفين لما الإنسان يتصارع مع شخص ويضرب على وجهه لين يسقط على وجهه على التراب، يقول التصق أنفه بالتراب ذلا ومهانة. هذا واحد. وفي رواية أبعده الله عن الجنة، وفي رواية أدخله الله النار. شو بعد؟ يدعي عليك جبريل ويؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أبعدها الله عن الجنة، أدخلها الله من النار، أصابته الذلة والمهانة والحقارة. من قال؟ ثلاثة: من أدرك أحد أبويه ولم يدخلها الجنة. مسكين، مسكين عنده فرصة عظيمة، كان بوابة الجنة في بيته، الوالد أوسط أبواب الجنة وضيعها. قال الثاني: من أدرك رمضان ولم يغفر الله له. الثالث: من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. إذن من دخل الشهر وخرج وما غفر الله له، ولا رحمة الله أخواتي واسعة، رحمة الله واسعة. ولو قرأت حديث جبريل لما كان فرعون في الغرق وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم متعجب، قال لو رأيتم جبريل وهو يحثو الماء في فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. هذا الله أن يرحم فرعون لما التجأ له وقت الشدة، وكان يحثو فيه لأنه من الجبارين المتكبرين. ما تدركك رحمة الله، يدخل رمضان ويخرج ما غفر الله لك. ما أنفك، عدك الله عن الجنة، أدخلك الله النار. أيضا يا أخواتي، صيام رمضان بالذات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحروم الحقيقي من هو. قال حضركم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر. اسمع الحديث، قال من حرم واحد خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أربع مرات يكرر الحرمان، من حرم خيرها فقد حرم الخير كل، فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. من المحروم الحقيقي؟ المحروم الحقيقي ما هو اللي خسر بالأسهم، وله اللي ما تحققت له أمنية من أمانها الحياة، وله اللي ما كتب الله له الذرية، وله اللي أصابها المرض. المحروم الحقيقي اللي دخل رمضان فيه فرصة ليلة القدر خير من ألف شهر وخرج وما غفر الله له، ذنبك عظيم، ذنبك عظيم. ولو كيف مع وجود هالفرص العظيمة للمغفرة ولا يغفر الله لك، ذنبك عظيم. ولما تقرأين في الأحاديث تجدين في فرصة من النفس مقبلة والمنادي أقبل، وآية بغي الشر أقصر، والأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، وأشياء أخرى. ما الذي أريده مني ومنك؟ لن أطيل عليك من البلد لك تحالي وبنسوي من أول ما تصحي الليخ، ما لا, لا, لا تعيش الحق. أقول لك عيش حياتك الصحية، هي الموازنة بين الدنيا والآخرة، واحتساب كل أمر من أمور الدنيا أن تؤجر عليه. في عدة أمور أبحرصت عليها، خمسة. هذا البرنامج طبعا ما أقدر أقول لك متى تفعلين هذا، وما لأن كل إنسان له ظروفه ماذا في بيته الخاصة، لكن هالخمسة حرص عليها شد ما تكون الحرص. الأول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر هو شهر القرآن. لذلك كان السلف الصالح إذا دخل رمضان أغلقوا حلق الذكر ولم يحدثوا الحديث وأقبلوا على القرآن، قالوا شهر رمضان هو شهر القرآن. لكن ليست القراءة هي بإقامة حرف القرآن، أريد القراءة اللي تغيرك من الداخل، القراءة التي تؤثر فيك، القراءة التي ترسم لك منهج حياة، القراءة التي إذا قرأتها تقشعر جلودهم وتدمع عيونهم وتخبت أنفسهم، القراءة التي تغيرك. إذن لا تعتني بكثرة المقروء بقدر ما تعتني بإيش؟ بفهم المقروء الذي يؤثر فيك، الذي يغيرك. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة، مع أن جبريل كان يستطيع أنه يختم مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كم مرة؟ 30 مرة كل ليلة. لا، كان يدارس القرآن كله في الشهر مرة واحدة، إلا في الليلة التي قبض فيها كم درسه القرآن من مرة؟ مرتين. لماذا؟ يقول أهل العلم، قال وإنما درسه مرة ليكون أدعى للفهم، مركز ويفهم كل صغيرة وكبيرة. ولذلك احرصي على أن ترسمي لك برنامج قراءة مربوط بالتدبر. يعني مثلا علاش كنكم قرأتوا سورة البقرة؟ كان في سورة البقرة في الجزء الأول منها محلم من معالم قسوة القلب، متى يقسو قلب العبد؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ما سبب قسوة قلوبهم يا أخواتي؟ كثرة إعراضهم عن أوامر الله تعالى، كثرة الإعراض. لما تقرأين أول الصورة كل مرة يأمرهم الله ويعرضون، يأمرهم الله ويعرضون، يأمرهم الله ويعرضون، ثم ذكر الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، كأن الله يقول لك إذا شبهت بني إسرائيل في الإعراض عن أوامر الله ستكون النتيجة قسوة القلب. إذن هذا أثر. أنا أخشى وأنا أقرأ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أن أكون من الذين تكلم الله عنه في القرآن الكريم. اقرأي بعدها الوجه اللي بعده، قال يأمرهم الله، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ما أكثر اللي بيننا يسمعون ويعصون. سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. إذن الله لما يحكي لنا عن بني إسرائيل ما يحكي لك عن قوم ماتوا وانتهوا، يحكي لك عن صفاته. لذلك ما تعرض لأشخاصهم ولا منهم، ولا تكلم لك عن صفات قوم يحذرك من أن تكون مثلهم. إذن عليكم يا أخواتي بتدبر القرآن، لأن تدبر القرآن هو سبب مغفرة الذنوب وسبب محبة الله. كلكم يحفظ حديث الرجل اللي كان إذا صلى في الصلاة قرأ قل هو الله أحد، بعد كل بعد الفاتحة وصورة من القرآن يقرأ قل هو الله أحد. فقالوا أصحابنا نرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أما أنك تقرأ صورة من القرآن أو قل هو الله أحد لكن لا تجمعها. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقرأها؟ قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. تدبر بس الإخلاص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله أحبك بحبك إياها. من أسباب محبة الله أنك تقف عند ماذا؟ عند آية تتأملها وتتدبرها. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف. اقرأ من المصحف وقف مع كل آية وتدبرها. وجاء في الحديث قال إن قلبا وعى القرآن لا يحرقه الله بالنار. شايفين الإنسان اللي وعى قلبه القرآن وتأثر فيه أبدا محرم عليه النار. وأحاديث أخرى كثيرة عن فضائل القرآن أذكر لك على سبيل العجل بعض منها، حتى تشرئي بنفسك أنك تحرصين على يكون لك ورد من القرآن الكريم. إن لله، سأل الله أن يكون وإياكم من أهل القرآن. إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من أهل الله؟ أعرف إيش معنى أهل الله؟ يعني خاصة الله الذين يقربهم الله إليه، تقربهم الله إليه. إحنا نقول ليش إحنا نقول أهل؟ أهل لأنهم قرابتي، دائما يهلون علي، يدخلون علي ويخرجون من بيتي، فبيني وبينهم رابطة. الذين يقتربون من الله تعالى هم أهل القرآن. ولذلك كل ما قرأت القرآن أعرف إنك تنضمين إلى قائمة أهل الله، هم أهل الله وخاصته. وعن ابن عباس قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وذلك قوله تعالى أبدا ما تصل إلى مرحلة التخريف وتنسى. ولذلك ترى حتى يا أخواتي اللي أصابها الخرف وحفظ القرآن تلقين ينسى كل شيء إلا إيش؟ إلا القرآن. ثم قرأ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال إلا الذين قرأوا القرآن. سبب لعمران الملائكة لبيتك. يا سلام لما يكون بيتك مليء بالملائكة، متى ما كثرت الملائكة في بيتك دلالة نزول الخير والبركة وإجابة الدعوة وطرد الشياطين والحفظ. أسأل الله أن يجعل بيتي وبيوتكم ممن تأوي إليها ملائكة الرحمن. كيف تأوي لك الملائكة؟ قراءة القرآن. وسيد بن حضير صلى وقرأ سورة الكهف، قال فجالت فرجي حتى كادت أن تطأ. أحد أبناء كان جالس عنده فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة اجتمعت لقراءتك. تجتمع الملائكة ولا تزال تقترب منك الملائكة، وأبدا إذا فتحت المصحف وبديت تقرين يا سلام على الغرفة اجتمعت فيها الملائكة، وكل ملك ينادي الملك الذي يراه تعالى في قرآن يقرأ حتى تكون من القرب أن تضع فمها على فمك، تضع فمها على فمك تتلقف منك القرآن، تأخذ من فيك مباشرة كتاب الله تعالى. لذلك يا أخواتي أوصيك وصية شديدة أن يكون لك وردك من القرآن، لكن ليست القراءة القراءة السطحية. أنا أريد القراءة التي تغيرك من الداخل، اللي تجعلك امرأة أخرى. القراءة اللي إذا وصلت إلى وصفها للجنة شفتي معاهم، شفتي حال أهل النار خشيتي أن تكون منهم، رأيت ناس أثنى الله عليهم اشرأب بنفسك أنك تتصفين بصفاتهم، وناس دم الله صنعهم وقفتي وحذرتي. هذه القراءة الحقيقية التي تعين الإنسان على التغيير. ولا من قال لكم كثرة القراءة هي الطريق إلى دخول الجنة؟ الخوارج كلكم يحفظ النص فيهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال كلهم يقرؤون القرآن ولا واحد منهم يدخل الجنة، بل قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. متى يا خواتي وقلبك قاسي؟ إلى متى وقسوة القلب مستمرة معك؟ مرة آية نزلت 3 مرات على الصحابة، ما هو علي ولا عليك ولا على أناس أدركتهم الذنوب والمعاصي، على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأناس يقومون الليل ويصومون النهار، تنزل عليهم الآية 3 مرات، أول ما أسلموا، وبعد 7 سنوات من إسلامهم، وبعد 13 سنة من إسلامهم، 3 مرات متوالية تنزل عليهم. متى وقلبك قاسي؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ متى الوقت الذي يلين فيه قلبك لذكر الله؟ صليت اليوم التراويح، تأثرت وهو يقرأ الإمام آيات عظيمة عن القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هل تعتقدين يعني ما الذي تستشعرينه إذا استقبلت القبلة وكبرتي؟ إني انقطعت عن كل الجهات إلا عن الجهة التي أمرني الله، علامة قلبي مشتت ما يليق بك، وإني انقطعت عن كل الجهات إلا جهة بيت الله، أن قلبك يكون مشتت بين الخلق. لابد أن ينقطع عن كل العلائق إلا عن الله سبحانه وتعالى. فلما استقبل القبلة وقول الله أكبر، إذن أنا وجهت وجهي لله، لابد أن أوجه قلبي له ولا صير كاذبة. وشلون الله أكبر؟ وش معنى الله أكبر اللي نقولها؟ الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من بيتي ومن الدنيا ومن أولادي ومن زوجي ومن مسؤولياتي. لكن لما أقول الله أكبر وأنا قاعدة أفكر في المطبخ، إذا مو بالله أكبر همك، أكبر همك إيش؟ مطبخك اللي تشتغلين فيه. قضيتنا يا أخواتي قضية التدبر والتأمل، قضية ولذلك كل ما زاد قراءتك للقرآن بتدبر كل ما تغيرتي. ما الذي أنصحك به؟ اشتري لك تفسير، خذي لك مختصر تفسير ابن كثير، خذي لك مختصر تفسير السعدي، بس لا تكونين امرأة دواقة أقرأ شوي ثم أمل وأترك. لا، المسألة مسألة جد، لازم تقرينه مرة وتتأملين وتتدبرينه مع القلم. ما يخالف، ما هو لازم أقرأ في اليوم 3 وجه، أقرأ إن شاء الله نص وجه، لكن ما هو 3 أجزاء، أقرأ نص جزء لكني أتأمله وتدبره، يا سلام راح يثمر عندي التغير الشديد. إذا هذه الوصية الأولى، قراءة القرآن بتدبر يا أخواتي. الوصية الثانية، قيام الليل، لأن جاء في النص من قام رمضان إيمانا واحتسابا. لاحظي، أداء العبادة بلا روح ولا حياة أمر ما يطلبه الإسلام، لابد أن تكون لها حياة. وش معنى إيمانا واحتسابا؟ قال إيمانا بثواب الله الذي وعده على القيام، واحتسابا طلب الأجر منه وحده لا رياء ولا سمعة. إذا لابد وأنا قائمة أعرف الفضل العظيم اللي سيحصل لي وأحتسب الأجر في ذلك. إحنا نصلي التراويح مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. مع ذلك لا تغفلين عن الوقت الفاضل، الثلث الآخر من الليل. خرج عمر للناس وهم يصلون، قال يقومون هذه ويغفلون عن وقت أعظم منه، الثلث الآخر من الليل. لكن من كل واحد منا لابد أن يتسحر. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لك السحور، قال السحور أكلة بركة فلا تدعوه. قال ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، مو بالسحور لازم تمد لك سفرة، لو تقومين تشربين لك كاس موية كتبتي من المتسحرين. ثم قال فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا الله الحديث عظيم، لما أنت تقومين الساعة 4 إلا ربع قبل الأذان بربع ساعة بأكثر بأقل ومعك ماء، وانت رافعته إلى فمك وتستحضرين حديث الله يصلي عليك. عارفين ايش معنى الله يصلي عليك؟ يثني عليك في الملأ الأعلى، وانت والسحور لك تقوية لجسمك عليك حتى لا ينالك الضعف. ليه كان أكلة بركة؟ أكلة بركة يبارك في الجسم للجسم فيه فلا يناله الضعف فيكسل عن العبادة. لذلك اللي يتسحر تحسين نشيط، واللي ما يتسحر ماذا؟ يضعف. قال فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته تدعو لك الملائكة وقت سحورك. الله يثني عليك والملائكة تدعو لك ولو تنام عنها الوقت الفاضل. قال يصلون على المتسحرين. إذن الأمر الثاني قيام الليل آخر الليل فرصة يا خواتي. قيام الليل فيه أربعة أمور تجدينها. طبعا رمضان فرصة للتغيير، أنا أسميه مدرسة، رمضان مدرسة فيه مقاصد. هل تعتقدين أن الله أمرنا بالصيام عشان نترك الأكل والشرب وبس؟ لا، المقصد من الصيام الشرعي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تحقيق التقوى. في النهار وأنا أخذني العطش وما في أحد في البيت ولا في غرفة نومي مسكر علي الباب، أقدر أخذ لك كاس مويه وأشرب، لكن ما الذي يمنعني من شرب الماء؟ أراقب الله، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا سلام عليك، تراقب الله في كاس ماء ولا تراقب الله في قنوات الإباحية ولا قنوات رقص وغنى ولا كذب ولا غيبة ولا وين مراقبة الله؟ إذن دلالة قبول صيامك أن تتحقق ماذا؟ التقوى، أن تتحقق التقوى. ولذلك كان أهل العلم يقولون مؤشر قبول صيام رمضان مزرعة التقوى بعده. ما شاء الله قلبك صار فيه التقوى، إذا بارك الله لك في صيامك ومبارك عليك قبول الشهر، تحقق المقصد. لكنك تصوم بس عن الأكل والشرب وانتهت القضية، لا يأمرك الله بذلك فحسب. الأمر الثاني أو البرنامج الثاني المهم اللي تحرصين عليه، الله يحفظكم يا أخواتي، قيام الليل، لسيما ترى وقت الحين إجازة، فرصة عظيمة عندك إجازة. وقيام الليل جاءت فيه آيات وأحاديث عظيمة. أثنى الله على أهل القيام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال مع أنهم تركوا الفراش وشهوة النوم خائفين من غضب الله وطامعين في رحمة الله. وقدموا خوفهم، من اللي أقلقهم اللي أيقظهم وخلاهم يتركون المراقد، خوفهم من الله وطمعهم في كرمه. قال ثم قال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يقر الله عيونهم بأمور تسر نواظرهم نتيجة العمل الصالح الذي قدموه. جاء في الحديث أربعة أمور تتحقق لك بقيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. من قام الليل كان مؤشر صلاح له، ما في أحد نصيبه من الليل إلا فيه صلاح عظيم في قلبه. قال وقربة إلى ربكم، تتقربين به إلى الله تعالى. يا سلام، قاعدة تتقربين كل ليلة، تقومين تقتربين من الله، تقتربين تقتربين تقتربين إلى أن تصلين إلى آخر الحديث. قال وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم، لتقول أنا أعاني من إدمان معصية من المعاصي، أعاني من الكذب، أعاني من الغيبة، أعاني من إدمان الغنى، أعاني من مسلسلات، أعاني من أي أمر من الأمور. أقول عليك أنك تقومين الليل تتركين هذا إذا كنت صادقة مع الله تعالى. بل شوفي محبة الله للقيام. قال حديث صحيح عند الطبراني قال ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل، وانا حاطة راسي أبنان قلت إن شاء الله إن شاء الله إني بقوم الساعة 3:30 وضبطت الساعة وخذتني النوم، خذني النوم وما قمت إلا لين أذن الفجر، ما الذي يحصل؟ قال ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. يا سلام، نومي صدقة ومكتوب لي قيام ليلة. إذا من محبة الله للقيام أنك إذا حدثت نفسك به كتب الله لك الأجر، لذلك أنك شخص صادق. ما في إنسان يحدث نفسه إن شاء الله بقوم بوظف الساعة وبأحرص إلا إنسان صادق يكتب الله له الصدقة. وجاء في الحديث نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه، شو نصيحة الروح الأمين الملك المقرب من الله، قال يا محمد خذ هذه أربعة، إيش ما شئت فإنك ميت. أي شيء ما شئت كم عمرك 60 70 100 نهايتك الموت. وأحبب من شئت فإنك مفارقة. واعلم أن شرف المؤمن وشرفك قيام الليل، مو بشرفك أهلك ونسبك وظيفتك وأبنائك، شرفك قيام الليل. وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. استغنيت عن الناس أنت إنسان عزيز. وجاء في الحديث حديث أبي الدرداء 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من هم الثلاثة ذولي؟ اللي يحبهم الله ويضحك إليهم، أبدا فرش السجادة وقار الله يضحك له، ومن ضحك الله له أدخله الجنة. أي إنسان يضحك الله له لا يعذبه، يدخله الجنة. قال ويستبشر بهم. عارفين إيش معنى يستبشر بهم؟ يستبشر بهم فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال من، قال من توطن مصلاه وغاب عنه. يعني أنا امرأة أو أنت امرأة كثيرة الصلاة تحبين تجلسي مصلاك تسبحين وتستغفرين، غبتي عنه ذاك اليوم، عندك عزيمة وعندك عندك شغل. قال من توطن مصلاه ثم غاب عنه فعاد إليه تبشبش الله إليه واستبشر به، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم بقادمهم إذا عاد إليهم. ولدك مسافر يدرس له 3 سنوات وذاك اليوم راح يجي، شو تسوين؟ البيت مرتب ولا كل مجهز ولا سهلة، وتعلمين الناس وتبشرينهم. ذاك المؤمن اللي مقبل على ربه وحبسه عن مصلاه شغل، عاد إلى المصلى استبشر الله به وتبشبش إليه. نرجع الحديث 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، من هم الثلاثة؟ قال رجل كان مع قوم في سفر فهجعوا ناموا وقام يصلي يطلب ما عند الله. شوفي كلهم ناموا في الليل وهو في سفر، مع أن السفر مظنت ماذا؟ التعب. جلس يصلي يطلب ما عند الله. ورجل ترك فراشه وقام يصلي يطلب ما عند الله. نايم مستشعري، إذا قمتي أنت من النوم تركتي فراشك استبشر يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله. قال وثالث كان مع قوم يقاتل العدو. إذا انقرن من قام الليل بمن؟ بالمجاهد في سبيل الله تعالى. ولذلك يا أخواتي احرص أن يكون لك فيها الأيام المباركة وردك من الليل. ما أقول لك لازم تصلين ساعتين، لو 5 دقائق لو 6 دقائق، لأنه وقت مبارك، وقت مبارك تنالين فيه صلاة الله وملائكته على المتسحرين، وتنالين فيه إجابة الدعاء. وكلكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول قال رسول الله لنا لا تدعوا قيام الليل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو سافر صلى قاعدا. ومن الأمور اللي بتعينك على القيام أنك تنامين وأنت طاهرة. احرصوا يا أخواتي أنك تنامين وأنت متوضية. جاء من بات طاهرا بات في شعاره ملك، ما تقلب في ساعة من ليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، وإن دعا الله أجاب الله دعوته. ما دامك متوضية ونايمة ما تقلبتي من يسار إلا دعا لك الملك، وإن قمت قلت يا الله يا رب تحقق لي اللي أريد حقق الله لك إجابتك. وجاء في حديث ابن عباس طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ما من عبد يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، فإنه بات طاهرا. وجاء في الحديث الآخر قال وإن دعا أجاب الله دعوته. إذن يا أخواتي الوصية الثانية في البرنامج الرمضاني احرصي فيها الأيام على أن يكون لك ورد من الليل أيا كان، عاد أي ساعة أي وقت. الشيء الثالث يا أخواتي، شهر رمضان شهر الذكر، أكثر من الذكر. تريدين أن تتغيري لازم لسانك يتغير. الله في القرآن دائما يربط بين طيب القول وطيب العمل. اللي يبغى تتغير أعماله لابد أن تتغير أقواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أكملوا الآية يصلح لكم أعمالكم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب الأقوال مدعاة إلى أن تطيب الأفعال. احرص حرص شديد على أنك تكثرين من الذكر. ومتى تكتبين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ متى ينال العبد هذا الشرف؟ الله نكون وإياكم منهم. متى ينال العبد من الذاكر الله كثيرا والذاكرات؟ شيء سهل على من سهل الله عليه. يقول ابن الصلاح: من حافظ على 40 كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ورد الصباح، ورد المساء، ورد بعد الصلاة، ورد النوم، 4 أمور إذا حفظت عليها كتبك الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عرفتها؟ ورد الصباح، ورد المساء، ورد النوم، ورد بعد الصلاة. حفظت عليها كتب لك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله تعالى قال: علاج الغفلة أنك ما تغفل، أنك تذكر الله تعالى بالغداة والعشي، هذا علاج الغفلة. وجاء في الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أبدا، شوف الناس حولك أحياء وأموات بهاللسان، كثر الذكر أحياء. ناس أنت شوفي حالك اليوم، من أصبحتي، من صليت الفجر إلين هالوقت، كيف ذكرت الله في أذكار الصباح، أذكار المساء، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، ولا أنت في غفلة؟ ما شاء الله، ترى في جائزة تذكرة سفر الرياض، جدة الرياض، اسألي وأعطي الجائزة. يا رب عاد اللي بتروح تأخذ عمرة تدعي لنا. طيب أنا ما أصلح أدخل فيها، من اللي أعطتني هذه؟ ما أنتم بسحبين؟ أمرت أبو البراء؟ إيه الله حكيك، لحظة أم البراء، ما عطيتيني دعايات المتميزة معاكي؟ عطيني الله عليك، عطيني 2 أو 3 الآن، الله يسعدك. طيب، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جبل فقال: هذا جمدان، هذا جبل في المدينة اسمه جمدان، قال: سبق المفردون. قال: مو بالسابق اللي وصل قبلنا للجبل، السابق المفرد. سألوا الصحابة: يا رسول الله من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم الأسبق إلى الجنة. أبدا، مؤشر، يقول أهل العلم: ومؤشر السرعة في دخول الجنة واللحوق بأهل الفردوس الأعلى كثرة ذكر الله تعالى. شوف أنت نفسك، من الناس اللي يذكر ربه ولا لا؟ أنت من أهل الجنة أو لا؟ قال: وش تفتحين أبواب السماء كلها؟ يا الله، كل أبواب السماء تفتحينها بإيش؟ بلا إله إلا الله. لو الحين قلت لا إله إلا الله كل أبواب السماء فتحتها. قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء كلها حتى تفضي إلى العرش، تصل إلينا العرش. ماذا تفعل تحت العرش؟ قال: عليكم، يعقد بها الأصابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإنهن ينعطفن تحت العرش. تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تحت العرش. قال: لها دوي كدوي النحل، قال: لها دوي كدوي النحل تذكر صاحبها عند الله. ألا يحب أحدكم أن يكون له ذكر عند الله؟ ما ودك تسبيحك تهليلك وتحميدك عند الله يذكرك عند الرب جل وعلا؟ وجاء في الحديث قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، من هاله الليل أن يكابده، صعب أنك تقومين الليل، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله. سبحان الله وبحمده أحب إلى الله من إيش؟ من جبل ذهب ينفق في سبيل الله. وجاء في الحديث: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولا تزال الملائكة تشتغل، ما تزال الملائكة تشتغل بزرع بساتينك وتعمير دارك، ما زال لسانك رطب من ذكر الله تعالى. حتى أن جاء في بعض الآثار قال: إن الملائكة تسأل إذا أمرها الله أن تترك الزراعة، قالوا: كان له ذكر انقطع. شوف، تزرع لك المزرعة، الغرس تغرسه والنخل تغرسه والزرع، إلين يستر لسانك، فتر لسانك، انقطعت الملائكة عن إيش؟ عن تعمير بنائك. يا الله يا أخواتي، استشعروا هالمعاني العظيمة، استشعروا أنت في الأرض أنك قاعدة تزرعين، وكل واحدة مننا الآن قاعدة تفكر مستقبلها، تشوف ودها تبني بيت كبير، ودها اللي يبغى يبني قصر، واللي يبغى يبني فيلا، ولا يبغى، تستطيع انك تعمر كل هذا باي شيء، تعمر كل هذا بالذكر. من هو الخاسر؟ من هو الخاسر الحقيقي؟ الخاسر اخواتي الغافل. قال لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ويكفيك في فضائل الذكر ان الله معك فضله. شلون؟ لا شوفوا اني مطلق اني بقول سبحان الله بحمدي مثلا 100-150 ما في شيء، لكني اقيد كل يوم، اقول 1000 مرة ما اقيدها كل يوم بعدد معين. لكن لذلك من قال سبحان الله بحمدي 100 مرة حطت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وجاء في رواية من قال سبحان الله وبحمده وزاد، زاد اختلف اهل العلم في معنى زاد، اما زاد في العدد او زاد في الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ايضا يا اخواتي جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله. جاء في الحديث قال خذوا جنتكم، مره كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه قال خذوا جنتكم، قالوا يا رسول الله عدو حضر فيها الحين عدو يقاتلنا؟ قال لا، ولكن جنتكم من النار. وشلون تاخذ وقايتك من النار؟ قال قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فانهن ياتين مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات، يجنبونك عن النار ويدخلون معك الى ان تدخل الجنه ويبقون لك الباقيات الصالحات. اذا الوصيه الثالثه في برنامجك الرمضاني كثره ايش يا اخواتي؟ كثره الذكر. الوصيه الرابعه، شوفوا الذكر قلت لك بعد صلاة الفجر، هذا وقت ذكر الصباح، ومن صلاة العصر إلى أذان المغرب وقت ذكر المساء، وبعض أهل العلم يرى ذكر المساء يبدأ من بعد صلاة الظهر. الشيء الثالث بعد كل فرض، بعد كل فرض احرصي طبعا، قال إذا صلى العبد وجلس يذكر الله تدعو له الملائكة ما لم يحدث، وأنت قاعدة في مصلاك الملائكة تدعو لك إلى أن تحدث. الرابع يا أخواتي قبل النوم، قبل النوم بس اعرفي انك بتعيشين في صراع، بالذات بعد الصلاة وقبل النوم بتعيشين في صراع مع الشياطين. قال إن العبد يأتي الشيطان إذا صلى وإذا أراد أن ينام، يأتي إذا صلى يذكر بالحاجة، تلقين كل حوائج الدنيا بعد الصلاة تتسلط عليك. قال حتى يقيمه من مصلى ما يخليه يذكر الله، ويأتي قبل النوم إذا أراد أن يذكر الله حتى ينوم ما يذكر الله. فاعرفي انك بتعيشين في صراع، اياك ان يغلبك الشيطان، اياك ان يغلبك الشيطان، لا بعد صلاة ولا قبل نوم، لانه وقت صراع بين قوى الخير والشر في داخل النفس البشرية. الشيء الرابع يا خواتي اللي اوصيك به، الصدقة في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اجود من الريح المرسلة، ما يترك شيء ينفقه. الصدقات لما تقرأين في فضائلها شيء عظيم. طبعا في الصدقات لازم تعرفينها شيئين، مالية وغير مالية. مالية لتنفق من مالك، وغير مالية فيها الأشياء المعنوية، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تعين الملهوف صدقة، تدل الضال صدقة. هذه الصدقات ترى عظيمة أيضا عند الله تعالى. لما نقرأ أنا وإياكم فضائل الصدقة تجدين أمور عظيمة. تعالي أخواتي شوف، تجارة، تتاجرين مع الله تعالى. قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما هو التجارة؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعطيك أجرك الحين لما تقرضين ملك، لو يجيك الملك عبد الله هو محتاج، بس قال لك أعطيني 100-200-500، وانت عارفة أنك كريم، إذا أعطيت المياه بتوصلك 700-7000 إلى أضعاف مضاعفة. كل واحد منا يفخر أنه يقرض من؟ يقرض الثري الملي. أنت تقرض من الله تعالى، واستشعر أنك إذا طلعتيها تقبلها الله بيمينك ورباها لك مثل ما يربي الإنسان خيله في بيته حتى تكون مثل جبل أحد. وجاء في الحديث يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وش التجارة اللي تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. شوف الأشياء العظيمة، غفران الذنب ويدخلكم جنات، وقال مساكن طيبة. ما الأمور اللي احرصي عليها؟ طبعا في الصدقات في أشياء كثيرة، طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها برهان على إيمان العبد، من صفات المتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وش أول صفة للمتقين؟ أيوة التقوى اللي ذكرناها في أول المحاضرة. مضيف لكم علامة قبول الصيام أن يكون عندك ماذا؟ تقوى. وش المؤشرات اللي تدل على أني صرت من المتقين؟ مراقبة الله، والثاني كثرة صدقة، برهان. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وقت ما شاء الله هو غني، وقت هو محتاج، حتى هو محتاج ترى ينفق، حتى هو محتاج ينفق. ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أراد أن يتصدق، معي محفظتي وجيت بطلع 100 200، وأنا معي في المحفظة 500 وبروح أشتري أغراض العيد. قال إن العبد إذا أراد أن يتصدق أتى الشيطان يذكره، أتذكر كذا أتذكر كذا، ويخذل حتى يمسك الشيطان ويعدكم الفقر. إن أمسك أطاع الشيطان، وإن تصدق دحر الشيطان وعصاه. أقول لكم أنت في صراع بين قوى الخير وقوى الشر، فاحذري أن يغلبك الشيطان في أي وقت من الأوقات. المضاعفة من الله، تزرعين زراعة كمثل حبة كمثل شنب، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وذكر قال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وبعدين وقت الموت ما يذكر العبد إلا الصدقة. شوف في القرآن إذا جاءك الموت أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ذكر الصدقة لأنه يعرف أن المال ما هو بماله، كل هالمال اللي جمع ذهب للذي بعده. أيضا يا أخواتي في فضائل الصدقة التيسير لليسرى. مش معنى يسر لليسرى؟ للجنة. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لاحظ التقوى تتكرر مع الصدقة. للمتقين الذين ينفقون في السراء، أعطى واتقى. أيضا يا أخواتي وسيجنبها الأتقى. من هو الأتقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. إذا دائما ترتبط التقوى بأي شيء؟ بالصدقة. دائما ترتبط التقوى بالصدقة. للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى. قال سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وأنفق، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق ينفق الله عليك ولا تمسك فيمسك الله عليك. وجاء في الحديث أيما مسلم كسى مسلما كساه الله من شلل الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما أسقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. يا الله يا خاتم، أنا حد بكسيه قماش يبلى وهو سيكسيني ثوب لا إيش لا يبلى، وبعطيه أكل يذهب وهو بيعطيني ثمار الجنة. أبا أسقيه ماء وبيذهب ذاك الماء وهو بيسقيني من الرحيق المختوم. فعلم إنك ما تدفعي من الصدقة والباقي لك، والباقي لك. وكلكم يحفظ كيف إن السبيل للبركة الصدقة. حديث صحيح مسلم، الرجل يقول بينما رجل من بني إسرائيل يسير في الطريق إن سمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة، حتى الله يأمر السحاب أن يسقي الحديقة. قال فتتبع حتى دخل بستانه فسأله قال إني إذا خرج الثمر ثلثته 3 أثلاث، ثلث رددت فيه البستان وثلث أعطيته أهلي وثلث تصدقت به، سخر الله له حتى السحاب يسقي. ولذلك يقولون المتصدق يرى أثر تسخير الله له لأهل بيته، يسخرهم الله له الخدم، يسخرهم الله له أولاده، يسخرهم الله له زوجك، يسخرها الله لك. قدر ما تنفق قدر ما تحصل على تسخير العباد لك، تسخير العباد لك. وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة ترى من أسباب النجاة من عذاب القبر. الصدقة تطفئ على أهلها حر القبور. المتصدق لا يؤذب في قبره. وجاء في الحديث الدنيا لأربعة نفر، اللي ملك الدنيا أربعة أشخاص: رجل أعطاه الله ماله وأعطاه علما فعلم بعلمه وأنفق ماله، رجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا قال يا ليت لي مثل مال فلان فأنفقه مثل ما أنفق فهما في الأجر سوى. ما عندك مال تمني الأمان الجيدة، ودخلت المسجد تقولي ليت لي فلوس وأبني مثل هالمسجد، شفتي إنسان يتصدق ليت عندي فلوس وأتصدق، يكتب الله لك الأجر مثله تماما. الأخلاء ثلاثة، أصدقاء أثرياء الحياة ثلاثة. قال الأول يذهب مع العبد حتى يدخله قبره، من هو؟ أهلك، أهلك يذهبون معك لأن يدخلونك قبرك وينصرفون. الثاني يذهب العبد ويتركه خلفه، مالك. الثالث يبقى مع العبد حتى ينجو عملك الصالح، وكان العمل أهونها عليه. وذبح رسول صلى الله عليه وسلم شاة فتصدقت عائشة بها كلها إلا الكتف، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ما الذي بقي لنا من الشاة؟ قالت الكتف. قال كلها بقي لنا إلا كتف. وقال لك لنا بنسأل عنه، واللي تصدقنا ثمار الجنة بيبقى لنا. وجاء في الحديث يقول العبد مالي مالي، كل واحد منا حريص على ماله، يقول هذه فلوسي. قال وإنما له من ماله ثلاث، وش اللي لك من مالك؟ قال ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وادخره لآخرته. قال مالك اللي تجمعه مهبلك، إما اللي أكلته فأبليته، أو لبسته فأفنيته، أو اللي ادخرته لآخرتك. ولذلك قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وصادق صلى الله عليه وسلم يا كثرهم كان عندهم مليارات ذهب وتركوها إرث بعدهم، ما أخذوا من الحياة إلا اللي أكلوا أو تصدقوا به، أكلوا بحسبون عليه وتصدقوا به بيبقى لهم. ولذلك يا أخواتي مهم جدا يكون لك صدقة في رمضان، حتى كل واحدة منكم تبحث عن الشيء اللي تأخذه من تريد منها الصدقات، كفالة أسار، كفالة دعاء، تفطير صائم، ناس متمنين عمره عطيهم عمره، أدخل السرور على قلب المسلمين. هالأربعة أمور احفظيها مني تثمر لك تغيير في حياتك. تدبر القرآن بيأثر فيك وبيرسم لك منهج حياة. الشيء الثاني قيام الليل، لأنه منهات عن الإثم، لن تعصي ربك وأنت لك وردك من الليل. ولذلك اللي تعاني في رمضان مع كثرة وجود الفتن والبلايا وهالمسلسلات التي يسأل الله أنه يكفينا وإياكم شرها والناس فتنتهم فيها، من له كان له ورد من الليل حقيقي لا يمكن أن يطلق بصره في الحرام. الشيء الثالث كثرة الذكر مدعاة إلى تغير العمل. الرابع الصدقة دليل التقوى، لأنك أنت من مقاصد الصيام تحقيق إيش؟ تحقيق التقوى، وهذا من مقاصده. أريد أن أختم بمسائل فقهية على وجه العدل. مسائل فقهية على وجه العدل، المسألة الأولى يا إخواتي بالنسبة إلى الدورة، يكثر السؤال عن حكم اللي يجيها طهر ويجيها يجيها صفرة وكدرة قبل الحيض يومين ثلاثة أربعة. لما بحثت في المسألة وجدت أن أجود من تكلم فيها مجلة البحوث الإسلامية في المجمع الفقهي قالوا الضابط لا سيما مع الآن في هالفترة مع تغير الأحوال، قال لا تترك المرأة الصلاة والصيام حتى تردم. الحيض وش معناه في اللغة؟ معناه جريان الدم. الحيض في اللغة معناه جريان الدم. قعدت معك الصفرة قبل الحيض، قعدت معك الصفرة يومين ثلاثة أربعة خمسة، لا تتركين صلاتك ولا صيامك لين ينزل معك الدم، لأن الحيض جريان الدم. ولحديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، ما كانوا يعتنون بها. هذه مسألة احفظيها. الشيء الثاني يا أخواتي خلاص خذيها قاعدة عشان ترتاحين، إذا انقطعت دورة عنك، يعني بعض الناس ينزل عليها الدم ويقعد الدم ثلاثة أيام وينقطع الدم وتجف وهي ما ترى القصة البيضاء الجفاف الكامل، تقول أصلي ولا ما أصلي؟ مدة الطهر بين مدة الطهر في وقت نزول الدم الشيخ محمد الزمين جعلها 24 ساعة، يوم بليلتها يوم بليلتها، ما تصلين لين يمر عليك يوم وإيش يوم وليلة. يعني أنا نزل معي الدم السبت والأحد والاثنين وجفيت، يوم الاثنين صليت العشاء انقطع عني الدم ما أصلي ولا أشوف. أنا مريد من علامة طهري القصة البيضاء، علامة طهري إيش؟ الجفاف الكامل، ما استعجل بالصلاة. قمت الفجر وأنا في الجفاف وأنا دورتي بالعادة 6 أيام 7 أيام ما أصلي، أنتظر. جاء الظهر أنتظر، جاء العصر أنتظر، جاء المغرب أنتظر، جاء العشاء أنتظر، إلين إيش العشاء، خلاص صار يوم وليلة. معي يا خواتي؟ إذا كان انقطاع دم أثناء نزول الحيض فإنه لا يعد طهرا إلا إذا كان أكثر من 24 ساعة. هذه مسألة أيضا مهمة. اللي عندها إنسان كبير في البيت سمي يتقضينه، صار خلاص الحين طهر، لكن نزل عليك الدم ما تقضينه لأنه صار إيش حيض. إيه يتقضينه إيه، إذا نزل عليك الدم ما تقضين لأنه صار أصلا إيش صار حيض، لكن إذا خلاص انقطع الدم وكلش بيصير الصيام عليك قضاء، الصلاة عليك قضاءها، كل شيء عليك في القضاء. شيء ثاني خاتي، اللي عندك إنسان كبير في بيته، عندك أم كبيرة في السن وما تستطيع الصيام لمرض لا يرجى برؤه، لا يجوز أن تقدمي الكفارة على الأيام. يعني مثلا أنا الحين في بيتي امرأة كبيرة في السن، ما أروح أول يوم رمضان وأطعم 30 مسكينة، لا يجزي. لماذا؟ لأنها كفارة مرتبطة بالسبب، فلا يجوز تقديمها عن سببها. أمامي خيارين، إما أني أطعم عن كل يوم مسكين أو أني أأخرها لآخر الشهر وأطعم كلهم، لكن مثل لأنها مثل الصيام، هل يصير أني أصوم 30 يوم في شعبان أقول عشان أخلص رمضان؟ إي. فإذا لذلك كفارة من أفطر في نهار رمضان لمرض لا يرجى برؤه لا يجزئ تقديمها عن سببها، إما أن يطعم كل يوم عن يومه أو أنها إيش؟ أو أنها تؤخر، أو أنها تؤخر وتخرج عنها كلها. معي يا جماعة؟ هذه بعض المسائل المهمة اللي تنتشر في في في الصيام. في بعض الأشياء في دعاية ودي أنا أعلنها لكم يا أخواتي المتميزة، طبعا متميزة ترى تكفل الآن كافلة أسر في رمضان صدقات وما إلى ذلك، لا تدفعون عشان تأخذون تذكرة، واللي عاد تأخذ التذكرة تدعينا إذا راحت المكة. المتميزة يا أخواتي، طبعا إحنا سوينا في رمضان الباقة الرمضانية، صرت أختار لكم أحاديث تتأمل فيها وما إلى ذلك، أتمنى أنكم تشتركون فيها وهي صدقة جارية لك إن شاء الله تعالى. طبعا المتميزة العامة اللي تبغى، بس لأن بعض الناس يزعجهم الإعلانات والدعايات اللي تجي في المساجد والمحاضرات، تبغين المتميزة العامة فقط ارسلي رقم 5 إذا كنت الجوال على 88642. الباقة الرمضانية يشتركوا فيها عاد إن شاء الله، وهي 12 ريال تراها صدقة لك، ستة ارسليها على 88642، موبايلي 6069914، شوفوا 5 المتميزة العامة اللي دايم، وستة الباقة الرمضانية يعني وقت رمضان، إذا انتهى رمضان خلاص انقطعت وانقطع الشيء اللي معها. وفيه زين، فيه مجموعة شوفوها وزعوها عليكم، خذوا من شوفوا عند الباب اللي الله يعطيكم، خذوا وزعوا على أهاليكم وعلى قرباتكم وعلى، خلهم يشتركون وتأخذون أجرهم، منها يستفيدون ومنها يتصدقون بها 12 ريال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكم التوفيق، كل واحدة منكم تشترك عاد إن شاء الله، اشتركت الله يسعدكم ويوفقكم وينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. خل بسألكم عشان بتأخذون تذكرة وندعو وتطلعون، طب خل أدعو قبل وبعدين نطلع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا وإياكم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يحقق لكل منا ما رجاه ويبلغه من الدارين مناه، وأن يعيننا وإياكم فيه على الطاعات والصدقات وقراءة القرآن بتدبر، ويوفقنا لمناجاته في آخر الليل، ويصلح شباب المسلمين ويشفي مرضاهم ويغفر لموتاهم، ويجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جمعنا وإياكم بها المكان الطيب المبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يلا يا إخواتي عشان واحد منكم تأخذ التذكرة، ذكرنا لكم من فضائل الصيام، الصيام بس ارفعوا يدكم عشان ما أظلم أحد على طول، طيب اصبر الان ذكر اي، قال الصيام جنة، جاء في رواية زيادة، ما هي الزيادة ولماذا كان الصيام جنة؟ يلا ما هي الزيادات في الحديث؟ الصيام جنة، ما هي الزيادات التي وردت في الحديث؟ ما هي الصيام جنة صدقة، واحد زر يدها وتجاوب. يلا الصيام جنة، هاي يا جماعة كلكم ما عندكم جواب، ترى بدي أوب باخذها. الصيام جنة اي طيب، وفي بعض الروايات الصيام جنة ما لم إيش؟ ما لم يخرقها بالغيبة. صيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة. لماذا كانت صيام جنة؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيام جنة؟ لماذا لم تكن الصلاة جنة والصدقة جنة؟ لماذا كان فضل؟ لا خلوها تجاوب عشان تأخذ الهدية ولا عطية تسحبناها منها. ها إيه؟ لا أيوة فرح عليكم السلام. لأن النار هلا والله غلا حياك الله يا خالة. الله يحييك يا ربي وكان الله يحفظك عشاك بخير وعافية. أبشرك بخير وعافية الله يسلمك. إيه سمي أيوة لا مو لا لا الصيام جنة. النار حفت بالشهوات والنار كفت بالشهوات. أيوة جميل. الأربع شهوات البطن والفرج والأكل والكلام. صح يلا الله يتقبل منه منك مبارك. عاد إذا رحت لمكة ادعي لنا وعمرة مقبولة مقدما. يلا نجنس